لي أهوى من هذه، لأن هذه الآن أنا افترض أنه في معصية واضحة ما فيها خلاف فيها، فشو موقف الزوجة الطيبة والصالحة بالنسبة للزوج؟ هل معنى ذلك تعلن الحرب عليه وألا تتفاهم هو وياه بالتي أحسن؟ لا شك أنه يجب أن يكون الأمر هكذا. وأنا بريد ذكرك أنه كثير من الزوجات الصالحات اليوم بيعيشوا تحت عصمة أزواج يعني أقل ما يقال عنهم إنهم فساق، لأن بعضهم لا يصلي، بعضهم يشرب الخمر، ولما منقول لهم بصراحة متناهية ما بيجوز أنت يا بنت الحلال تعيشي تحت هذا الفاسق، ترجع بتقول وين بروح شو مساوي إلي منه كذا ولد. وهذا بطبيعة الحال بالنسبة لما عندي من علم ليس عذرا، لكن بريد أقول لك أنه إذا كان زوجين يعني صالحين ومتفاهمين لكن نشأ بينهما سوء تفاهم في مسألة، يا ترى هذا بيجوز شرعا ولا ما بيجوز؟ هنا يجب على الزوجة المسلمة الملتزمة الصالحة أن تعرف كيف تساير زوجها حتى ما يقع الشقاق بينه وبينها، وحينئذ حيصير. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. حينئذ راح تصير المشكلة أكبر، ولهذا فيجب على الزوجة أن تساير الزوج الصالح، وذلك بالتناصح. أما لما بيكون الزوج هذا ليس صالحا بل هو فاسق، ما بيصلي، بيشرب خمر إلى آخره، فنحن أول الناصحين للزوجة الصالحة. لو كان الطلاق بيدها لقلنا لها طلقيه، وكثير من النساء اليوم بيستعملوا كلمة الطلاق إني أنا بدي طلق زوجي، هذا جهل، لأنه الطلاق للرجل. لكن في حال إذا زوجي ابتليت بزوج فاسق، الحل أنه تطلب المخالعة، وحينئذ القاضي الشرعي إذا كان فعلا يحكم بالشراء يتجاوب معها ويفرق بينها وبين زوجها الفاسق، إلا إذا وعد هذا الفاسق أن يصلح من شأنه وأن يعود ويتوب إلى ربه. أظن أني جاوبتك عن سؤالك. عليك عفوا يا أستاذ، ما تتوضح يعني عفوا هذول المباريات والفرق عليهم ليست بمعصية؟ يا بنت الحلال أنا أجبتك، أنا أجبتك الله يهديك، قلت لك اسمعي، مسألة الصور اليوم في علماء كبار لهم وجههم، وإن كنا لسنا معهم بيقولوا أن هذه الصور غير الصور اليدوية، الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو هذه ليست محرمة. العورة بيلعبوا بالشرب. إيه نعم، إذا كنت من الناحية بتعاجي الموضوع من قلك نعم، واحد ينظر للعورة بلا طول بالك هذا ما بيجوز، لكن اللعب لما بيجري حتى لو كانوا اللاعبين نساء والشباب، هناك السبب الذي من أجله حرم النظر، لعلك بتفرقي معي أنه في شيء محرم لذاته وفي شيء محرم لغيره، تعرفين هذا الكلام لابد. كويس، فلما حرم الشارع النظر إلى النساء هو من باب سد الذريعة. لكن إذا كان النظر لا يترتب من ورائه مفسده فحينئذ تغتفر هذه النظرة. وأنت ولو كنت يعني ما تشهده المباريات سواء كانت حقيقية أو كانت صورية، لكن لابد أنك ابتليت يوما ما أن تشوفي ولو في التلفاز رجال عم يلعبوا وأفخاذ مكشوفة، لأنه حتى المسلمين مع الأسف بيرتكبوا المخالفة. فما بيشعر الإنسان في هذه الحالة أنه بصره راح يروح يتمعن في هذه العورة، لأنه حرارة اللعب تصرف الناظرين من التمتع بالنظرة المحرمة. فهذه أمور فيها شيء من الدقة. ولذلك فأنا أنصح أنه ما توجد المرأة خلافا بينها وبين زوجها في مثل هذه القضية، إذا استطاعت بالتي هي أحسن، أولا ما تدخل التلفاز لبيتها، وثانيا ما تسمح لأولادها أنه يطلوا على هيك مباريات، بيكون هذا هو الطريق المستقيم. ما بتسمح ولا بتدخلوا بيتها، بس بيصير مثلا يخدهم أبوهم يروحوا عند عمتهم، وعند عمتهم بيتفرجوا على هذا الشيء، مو بس عنده. إيه فحينئذ شو المعالجة غير الطريق اللي قلت لك إياها؟ ساددوا وقاربوا. تعرفي هذا الحديث إن شاء الله. ساددوا وقاربوا. طيب في عندي ضيف الآن. في عندك شيء آخر؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ هاي لأول مرة بشوفك طابق لحدك مثل حكايتي. سني طيبة هذه. بس طلعت غامقة شوي. نعم. ألو. غامقة؟ يمكن شوي غامقة. شو هذه؟ يعني قريبة للأسباب المحرمة. لا مو قريبة. مو قريبة. لا يهمك. بس أنت أحرص عليها. إن شاء الله. أي أنت أغمق ولا هو؟ هو صار كمان. لا والله بس هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فاتحة يعني شوي. فاتحة صباغكم أفتح يعني. أنا مش أنا عن اللحية هي. هي صبغة الله عم تقولوا. بس عم أقول لك شو لونها؟ لونها أسود. لا نعم بس صبغة الله وأسود ما في شيء. ما بنحكي هلا انه فيها شيء اذا كان الله صابغها سودا، لكن هي سودا. ايه جيب لك ناظور بقى يعني ما تطح معي كثير. طيب سأل اللي حاملها كم سنة صار له الا لاحتك سودا ولا ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ أحمد الله إليك. كيف؟ بخير إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. تزوجت؟ لا والله ما تزوجت. الله يسر لك الخير. جزاك الله خير. ما زلنا في البحث يعني. الله يجمعك بالصالحة. ويجمعني معك. آمين. ما شاء الله لك نية يا شيخنا. ولا. تمام. إيه تمام. مدام جزاك الله خير تبحث لنا معك جزاك الله خير. أنا مو طالب بإيدي أبحث لنفسي لحتى أبحث لغيري. إن شاء الله ما في مشكلة. يعني. للجدران آذان ها. عم أقول يعني أنا مو طالب إيدي أبحث عن نفسي لحتى أبحث عن غيري. خلاص إن شاء الله إحنا في أثناء البحث إذا وجدنا شيء نذكر لك إياه. جزاك الله خير. بس أنا شروطي يعني كأني بقول إني ما بدي أتزوج. يعني عندك مانع أعرف إيش هي الشروط؟ لا والله ما عندي مانع. لأني أستفيد يعني. نعم، بذكر لك أول شرط إنه تكون عقيم. هذا شرط غريب يعني. إيه. وثاني شرط إنه تصله إنه تساعدني في المكتبة. يعني يكون عنده ثقافة ثانوية. يعني في مستوى ثقافتي. أنا شو بدريني شو ثقافتك يا أستاذ؟ بس قلت ربما بس أنا قلت بس أنا قلت لك ثقافة ثانوية، وأردت أني أكمل لك إنه ما أريد ثقافة جامعية. يعني قصدك دراسة ثانوية. كيف؟ دراسة ثانوية. إيه طبعا. نعم فهمت. إيه هذه الشرط الثاني. الشرط الثالث انه تكون بالتعبير السوري مدعوكة. ايش طبعا راح افسر لك اياه، ولذلك قلت لك سلفا بالتعبير السوري انه تكون مدعوكة، بمعنى صاحبة نشاط، ما تكون كما اشار ربنا في القرآن الكريم: أفمن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين. يعني ما تكون ربية تربية دلال، وإنما تكون خدومة. نعم أنا أبحث عن نفس الشيء الآن. إيه طبعا. فهذا قرأت مرة لأحد السلف يقول: ما حاد الرجل في بيته شر من مرأة مدللة. كويس. فإذا هذه الشروط اللي نحن نذكرها لأنه غير معروفة عادة، أما الشرط المعروف عند كل مسلم فأنت لا يخفاك. نعم لا تدين. أيوة. فلو أردنا أن نصنف رح نبدأ بذات الدين، لكن ما ذكرنا هذا الشرط لأنه هذا اسمه تحصيل حاصل، هذا شرط أساسي. لكن يمكن هذا الشرط الأساسي يحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح ولو بالنسبة لك، وأنا عارف أنك أنت ما عم تلاقي تمام الشرط هذا التمام اللي راح أذكر لك إياه، وهي أنه تكون ليست فقط متدينة ولو بدين الخلف، وإنما نريدها أن تكون متدينة بدين السلف. وإن لم يوجد هذا فيكون عندها استعداد أن تكون مستعدة لتقبل الدعوة السلفية التي هي الكتاب والسنة. فهذا الشرط هو التدين بالدين الصحيح أو الاستعداد لتقبله، هذا أيضا عزيز. شو رأيك؟ صحيح. ما أنا هذه المشكلة اللي أواجهها الآن أنه ما أجد أحد بالشكل هذا، إما ملتزمة بمعنى بما يسمى بالوضع الملتزم الآن، وتريد تشتغل تخرج يوميا من 6:30 إلى 1:30 بعد الظهر، أو أنه ملتزمة ما تقبل بكون بقاها في البيت كما يقولون مثل سلة المهملات بعضهن. ما شاء الله. ترى هذا عملها، ترى أنه لازم يكون لها دور. وأنا أذكر أني سمعت في شريط لك واحدة تسألك في جلسة نتائية في مكة تقول: ما هو الدور الذي يجب أن تقوم فيه المرأة لبناء المجتمع أو الحضارة أو إعادة الحضارة الإسلامية؟ فقلت: هذا السؤال بدعة أو شيء نحو ذلك. نعم. إنما المرأة عملها الأساسي خدمة بيتها وزوجها وبعد ذلك أما إذا كانت هذا إذا كانت متزوجة، أما إذا كانت عانسا فلا بأس أن تقول يعني تعقد حلقات في بيتها أو شيء من هذا القبيل. نعم. هم لا يروا أن المرأة لها دور في بناء المجتمع كما يسمونه مثل ما للرجل. هذا قد هذه ظاهرة كثير من الملتزمات يعتقدوا بها. أين ماذا من تشبه النساء بالرجال لو كنا يعلمنا. أما أنا فلو كانت موظفة فأول شرط أن تطلق وظيفتها بالثلاثة لأن هذا الطلاق بيدها. بس أخذنا أكتب الشيء شيخنا هنا. انا ما اعتقد انا ما اعتقد ان الواحد ياخذ موظفه وتترك وظيفتها شيء طيب لان الموظفه وان تركت وظيفتها تظل وهذا شيء حدث لي تظل تحن الى وظيفتها ولا تتحمل وضع البيت فالاولى والاصح من وجهه نظري ان الواحد ياخذ اصلا وحده هي اصلا في البيت. هذا كلام سليم بالمئة مئة لكن هيك بضاعه مش مصفوفه بالمخزن في الدكان في السوبر ماركت حتى يدخل واحد وينتقي بده الإنسان يغض النظر كثير عن بعض هذه الشروط. مثلا أنا وضعت لك شرط أن تكون عقيم فإذا ما وجدتها يعني بتم مصر عليه لا معناها مالي ما راح أتزوج يعني وهكذا. وفاتني أن أقول لك أن السن كمان لازم تكون ما بين 35 و40 وهذه مشكلة أخرى. وإذا كانت يعني ما هي عقيم وكانت متزوجة فإما أن يكون طلق زوجها وإما أن يكون مات عنها ثم ما يكون عندها ولد وأخيرا ما يكون لها عائلة ضخمة بحيث أن نبلش في زيارتهم وضيع وقتي وراء استقبالهم وضيافتهم وإلى آخره. نعم. إيه. في باقي شيء من الشروط؟ إيه ما بكفيك يا أستاذ. لا أنا أقول أنت ذكرت بعض الشروط اللي ذكرتها الثلاثة الأولى. إيه. طبعا غير مسألة أداة دين. أنها مو قابلة للنقاش وللتنازل. إيه نعم. هذا معنى أنه ما فأنا أتأكد أنه ما في شروط ثانية. أنا ما أعتقد أنه هذه الشروط صعبة جدا يعني. على كل حال. أنا أشترط أن واحدة مش ما تشتغل. أنا أشترط أن واحدة ما اشتغلت قبل كذا. ولكن يبدو أني راح أضطر أني أتنازل عن الشيء هذا. لا بس أنا راح أعدل فكرتك بحيث تكون واقعية. ما تقول انه تشترط انه ما تكون اشتغلت من قبل وانما تشترط انه ما تكون موظفة ولعلك تفرق بين الامرين. نعم لان الشغل قد يكون في مكان غير الوظيفة. لا بجوز تكون موظفة ولامر ما تركت الوظيفة من سنين. نعم. إيه هذا شرطي يصدق عليها ما شرطك ما يصدق. لا أنا أقصد أنه يعني أنا أقصد أنه أثناء ما أنا أذهب وأخطبها ما تكون في فترة عمل ووظيفة. إيه أنت الذي تقصده أنا شرحته لك بينما أنت كتمته لأن الذي في نفسك أنك تشترط ألا تكون إيش موظفة لكن قد تكون موظفة صلى سنة قبل ما تسمع بك أو تخطبها تركت الوظيفة فهي لا يرد فيها العلة اللي ذكرتها وهي أنها قد تحن لوظيفتها. على كل حال يعني الإنسان بده يكون واقعي. آنفا سألتني امرأة هي يظهر أن متدينة أكثر من زوجها ففي خلاف بينهما. الزوج بده يسمح للأولاد أنه يتفرجوا على لعب الكرة في التلفاز، هي ما ترضى بذلك، وصار نقاش طويل بيني وبينها. قلت لها أخيرا يعني شو بتريدي؟ توجدي مشكلة بينك وبين زوجك مشان هالمسألة؟ لأنه أنا قلت لها من أول لازم تسايري وتطيعي وما تقفي حجر عثرة في طريقه في تربية ولده، لأنه هو عم يدعي أنه إذا أنى للأولاد في هذا السن لا تشوفوا المباريات في التلفاز، هذا بجوز يعمل معهم صدمة، بجوز يصيروا إيش معوقين لغة العصر الحاضر كما تعلم. المهم أنه قلت له إذا كان زوجك بيصلي وبيصوم إلى آخره، فتذكري أنه في زوجات مبتلين برجال فساق إذا ما كانوا كفار، لا بيصوموا ولا بيصلوا وبيشربوا الخمر وما بيجوا إلا نصف الليل وإلى آخره. فأنت ما إذا كان الخلاف بينك وبين زوجك واقف في موضوع التلفاز مشيها، خليها على مسؤولية زوجك لأنه الأمر بيده مو بإيدك، لكن تباحثي معه صحيح وبالتي أحسن، فإن اتفق معك فبها وإلا فالأمر بيده. أنا أسأل السؤال هنا إذا تسمح لي. تفضل. أعرف أن الرجل اللي سألك بدل من المرأة راح تقول له نفس الكلام؟ إيش؟ لنفترض انه اللي سأل السؤال هذا ما هي امرأة، رجل. ايوه. ويقول زوجتي تصر على وضع على انها تترك الاطفال يتفرجوا على التلفزيون. ايه. تقول له اصبر عليها؟ راح اقول انه اذا كان لك اولاد منها وتعرف انك اذا طلقتها راح تنبلش مثل ما بلش صاحبنا الآن اللي عم نتباحث معه بالأولاد، فلا، حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، وإذا كان ما لك أولاد منها قبل ما أمشي في الجواب، مفهوم الكلام إلى هنا؟ وإذا كان ليس لك منها أولاد فرحت تطلقها مشان المخالفة هاي وتخشى أن تذهب نفسك حشرات عليها ويصير معك مثل ما صار هذاك الرجل، طبعا الكلام مو معك الله، نحن عم نحكي جواب عن سؤالك، فلما بقول أنه راح أقول له أخشى أنه يصير معك مثل ما صار مع ذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه السلام، وأظن ذكرت هذا الحديث لك مرة أو أكثر من مرة لما كنت في أمريكا أو على الأقل قرأته. خلاصة أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها. عرفت النكتة؟ نعم. آه. وأنا أذكر في رواية أخرى واحد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن امرأتي في لسانها شيء أي بذيئة، فقال له أطلقها، قال لي منها ولد، قال إذن فعظها. هاي الرواية على زمتك. أنا يعني ماني متأكد لكن أذكر شيء من هذا. الله أعلم، وحسبك ما سمعته. جزاك الله خير. وإياك. أنا عندي سؤال الحقيقة، هو أنا أكثر مرة لما قرأت لك حديث أنه رجل جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وقال له شكى له الفاقة فقال له تزوج، وعاد بعد أن تزوج وشكى له الفاقة فقال له تزوج، والمرة الثالثة قال له تزوج، إلى أن أتم الرابعة فيقول الراوي فصب عليه الرزق من السماء فقط، فقلت لي إجابة على ذلك: هذا الحديث لا يصح، ولكن يغني عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج النساء فإنهن يأتين بالأموال، بالمال، بالمال. أنا رأيت في الجامع في ضعيف الجامع أنت تضعف الرواية هذه، تضعف الحديث هذا. أنا حديث تزوج النساء هذا الأخير يأتين بالأموال الأخير هذا. طيب تفضل، أنا أسجل الآن عندي مشان راجع. أيوة غيره في شيء؟ لا هذا بس أنا يعني سؤالي عن مسألة، هل كان هذا التضعيف متقدم وبعد وجدت له شواهد؟ مشان أما أقول لك براجع مشان أستعد للجواب عن هذا السؤال. تفضل. بقول لك براجع مش الآن. بعد أسألك نفس السؤال. أيوة. نعم. في سؤال ثاني الآن. نعم. أنا أفكر في فكرة فحبيت أن أنا أذكر لك إياها بشكل مختصر وأرى رأيك فيها إذا ممكن. تفضل. الفكرة أنه أنا أجمع الزوائد، مجمع الزوائد والمطالب العالية وموارد الضمان في زوائد ابن حبان، وأرتبها كلها في كتاب واحد على الحروف الهجائية. لا تفعل. لماذا؟ لأنه هذا ليس هو العلم. بدل ما تقعد تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، اقرأ وطالئ وصر عالما، لأنه الآن في هجمة عجيبة جدا من الشباب المسلم في العالم الإسلامي على أن يتزبب قبل أن يتحصرم. نعم. أقول فهمت قصدك يعني. جزاك الله خير. ولكن أنا أجي يعني. والحر تكفيه إشاء. والحر تكفيه. أنا تبين لي شيء إنه أنا أشتغل في شيء من هذا القبيل أتعلم. لا هذا لا يعلمك. هذا لا يعلمك، أنت تستنصحني وأنا نصحتك، ثم افعل ما شئت. جزاك الله خير. هذا الأسلوب لا يعطي علما. لكني الحقيقة أنا أقرأ لكني أتعب من القراءة. هذا القصد يعني، في أوقات الفراغ الأخرى اللي ما فيها قراءة أحاول أنه أنا أعمل شيء ثاني، يعني أنا ما رح أعمله أبذل كل وقتي فيه، إنما أضع له أوقات الفراغ الأخرى يعني. يا شيخ هذا المشروع، حتى قدرتي على القراءة يعني ما أستطيع، ما لي نفس طويل أقرأ ساعتين أو ثلاثة في اليوم فقط، ما أستطيع أكثر من كذا إلا في أوقات متقطعة. يا شيخ هذا المشروع كم سنة تعطيه؟ 3 سنوات. طيب 3 سنوات، لو أنك أنت تفرغت لدراسة العلم من منابعه الصافية، لدراسة القرآن وتفسيره، ودراسة السنة من مصادرها الصحيحة، ما شاء الله راح تستفيد علما لا تستفيده. هذه الأساليب التي جرى عليها اليوم نادر جدا جدا أن تجد كتابا مؤلفا من هؤلاء الناشئين يسد ثغرة يشعر العلماء فضلا عن طلاب العلم أنهم بحاجة إلى من يؤلف لهم مثل هذا. ما شاء الله راح تستفيد علما لا تستفيده. هذه الأساليب التي جرى عليها اليوم نادر جدا جدا أن تجد كتابا مؤلفا من هؤلاء الناشئين يسد ثغرة يشعر العلماء فضلا عن طلاب العلم أنهم بحاجة إلى من يؤلف لهم مثل هذا الموضوع. أما تحويش من هون ومن هون ومن هون ومن هون ووضع فهارس يعني هذه الفهارس التي توضع الآن تدل على جهل المفارسين لها وأنهم لا علم عندهم بطريقة الفهرس، فضلا أن ما عندهم علم وما عندهم ثقافة عامة في الشريعة الإسلامية. على كل حال سألتني وأجبتك وأرجو الآن أقرأ في تفسير القرآن، وقرأت الحمد لله الكتب الستة تقريبا. إيش الخطوة الأخرى اللي بعدها؟ السنة، كتب السنة. إيش تقصد بكتب السنة؟ كتب الستة يعني؟ بخاري ومسلم وشروحه. عفوا، البخاري ومسلم وشروحها. شروحها يعني. قرأت الخطوة الأخرى بعد قراءة الكتب الستة قراءة شروح الكتب الستة. طبعا، لأنه الإنسان ولا تؤاخذني، يعني واحد مثل حكايتك إذا أرى صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني بالكاد يفهم الربع. إيه، فبده يستعين بالفهم على الفهم بالشروح، وبعدين لا يقنع بشرع واحد وإنما يكثر قراءة كثير من الشروح، لأنه كما قيل قديما وبضدها تتبين الأشياء. أنا اللي أقصده في وقت الفراغ، وبعدين أنا ما أقصد أهم الفهرس فقط، أنا أفكر نقل الحديث بتمامه. يا أخي معناها كم مجلد أنت بدك تألف؟ 15 مجلد. طيب، هذا أنت بدك تخليه إلك في البيت ولا بدك تطبعه؟ والله أنا أخليه لي، وإذا بعد ما ننتهي إذا تيسر طباعته لا بأس. إيه، ما بيكون عملت شيء. مجمع الزوائد أخرى أبعد من كده، بعد ما أنتهي من الفهرس، يعني من بعد من نقل هذه الأشياء وترتيبها على الحروف الهجائية بكامل الحديث، أفكر في مرحلة ثانية أنه أنا آتي أو أنقل أحكام المحققين عليها من كتبهم. ما تفعل يا أخي، أنا لك ناصح أمين. لا تفعل، ما تستطيع. صعب يعني. ما تستطيع. إلا بعد يعني إن شاء الله. من ناحية إنه المشروع كبير جدا. مش قضية كبير، لست مطيقا لذلك، لست أهلا لذلك. لأنه مو قضية جمع وبس. تحتاج إلى علم. لأنه أنا هنا راح أكون فقط مثل مرتب الفهرس. لكن بدل ما أرتب، وبعدين أنا ما أفكر أنسخ باليد، أنا أفكر أصور بتصوير من الأصول وأقطعها على بطاقات وأرتب البطاقات. أريح نفسك إذا عندك سؤال آخر، لأنه الآن وقت الأسئلة فهاته، وإلا فنستودعك الله. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدري إذا أخذوني قالوا لي 10 ونص إلى 5 من لاقي على الباب ولا يرجعوني على البيت. مين هني؟ عبد الفتاح. تامي الصديق علي وعبد الفتاح وعلي. إيه. قالوا ينتظروني قدام الباب 10 ونص إلى 5. خير إن شاء الله. شوف خذوا طريق. أنت ليش ضيقت الوقت هذا؟ ليش ضيقت الوقت؟ ما ضيقنا بعض الأشياء، ما في مواصلات رجعني، مواصلات صعبة. هني اللي انتعوا ساعة 11 خذوا طريق. عنده موعد صاحب السيارة. طيب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك. أهلا، الله يحفظك، شلونك؟ عساك بخير. ما دمت أنت بخير نحن نبقى بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. سيدي. نعم. أنا أتحدث في يوم الجمعة. إيش؟ الإنسان النهي عن التحلق في يوم الجمعة. أيوة. أين نجد النص؟ تجده في كتاب المشكات. مشكات المصابيح. تفضل. امرأة حرمت واعترف لها زوجها بأنه زنى والعياذ بالله، هل يحق لها أن تطلب الطلاق منه؟ علمت أن زوجها زنى؟ نعم. اعترف هو بنفسه أنه زنى. طيب. هل يحق لها أن تطلب الطلاق منه؟ وهذا الزاني يصلي؟ لا يصلي. فعليها أن تطلب الطلاق قبل الزنا. لا يصلي. لا أنت ما لا, لا تسأل هذا السؤال الثاني، خليك واقعي. أنت عم تسأل عن قصة وقعت، فإذا يحق لها ذلك. طبعا في بالنسبة للأذان ما باله؟ ما بال الأذان؟ أذان فتوى. يا أخي قل، أم قل لك ما باله؟ يقولون أنه بنصبح الصلاة خير منه في الأذان الأول، بينما أنه بعض الناس الجهرة وزيرون بالأذان الثاني يضعون الصلاة خير منه. إيه وماذا نعمل لهم يا أبا كمال؟ ما نستطيع مثلا نحكي مثلا مع الوزير أو مع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.